قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن من وظائف المنابر ومنابر الجمع خاصة، ومن وظائف ومهام الخطباء والدعاة، أن يبصروا المسلمين في دينهم وأن يوجهوهم نحو المسارات الصحيحة في حياتهم. ومن وظائفهم ومهامهم معالجة المفهومات أو المفاهيم التي أصابها نوع من الخلل والاختلاط، حتى يكون المسلمون على بصيرة وبينة، وذلك من النصح الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا، في قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيها المسلمون، من المفاهيم التي أصابها نوع من الخلل في الفهم والتبس أمرها عند كثير من عوام المسلمين بل ومن خاصتهم، مفهوم الولي والولاية. مفهوم الولي والولاية ذلكم المصطلح الشرعي الذي له مدلولات في لغة العرب الفصيحة، وله معان في لغة القرآن وعرفه وعرف السنة النبوية واصطلاح أهل العلم. أيها المسلمون، هذا اللفظ، لفظ الولي ولفظ الولاية، يطلق على إطلاقات ثلاثة نقف معها في هذه الخطبة المباركة بإذن الله، ولذلك مكملات تتعلق ببعض الجزئيات يرجو أمرها إلى خطبة قادمة بإذن الله تعالى. الإطلاق الأول، مادة أو قبل الإطلاق، أصل مادة الولي والولاية تدل في لغة العرب على القرب والمحبة والصلة والاختصاص. كلمة الولي أو الولاية مأخوذة في لغة العرب من مادة تدور حول هذه المعاني: القرب والمحبة والصلة والاختصاص. وقد جاءت في شريعتنا الإسلامية على إطلاقات ثلاثة. الإطلاق الأول، يطلق الولي على الله جل وعلا، فهو اسم من أسمائه تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: فالله هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال جل وعلا عن نفسه: وهو الولي الحميد. فالله جل وعلا هو الولي لأنه يتولى عباده وخلقه جميعا بالتدبير والسيادة، فهو سيدهم وربهم ووليهم. وهو الولي للمسلمين خاصة، يتولى عباده المؤمنين ولاية خاصة تقتضي التوفيق والنصرة والتأييد والهداية. قال الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال جل وعلا: والله ولي المؤمنين. وقال جل وعلا على لسان عباده المؤمنين من الرسل: إن وليي الله الذي نزل الكتاب، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولما كانت ولاية الله جل وعلا للناس ولاية عامة أو ولاية خاصة للمؤمنين، هي من نوع ولاية السيد للعبد، والقوي للضعيف، والغني للفقير، والعزيز الكبير للصغير. قال جل وعلا عن نفسه: ولم يكن له ولي من الذل. فالله جل وعلا ولي الناس أجمعين، ولا يحتاج إلى ولي من الذل، وإنما هناك أولياء لله كما سيأتي في الإطلاق الثاني. فالله جل وعلا هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو السيد المدبر، وهو رب العالمين جل وعلا. لذا نفى الله تعالى وجود ولي صحيح للناس قاطبة، وعاب على الذين اتخذوا من دونه أولياء في آيات كريمات، منها قوله جل وعلا: وما لكم من دون الله من أولياء. وقوله تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد لهم أولياء من دونه. وقوله جل وعلا: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. وقوله: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقوله جل وعلا: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقد عاب على الذين اتخذوا من دونه أولياء من المخلوقين الضعفاء، فقال جل وعلا: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وقال جل وعلا: أفتتخذونه، قاله للذين يتخذون الشياطين أولياء من دون الله، قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. وقال جل وعلا: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. وقال تعالى معيبا على الذين اتخذوا من دونه أولياء: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الآية. الإطلاق الثاني أيها المسلمون للولي في شريعة الإسلام: يطلق الولي على العبد الذي يتولى الله بالعبودية والطاعة والمحبة والتذلل والتقرب له جل وعلا. فالولي شرعا في دين محمد صلى الله عليه وسلم من البشر، الولي من الناس في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من اجتمعت فيه خصلتان عظيمتان: الأولى هي الإيمان، والثانية هي التقوى. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، إلى آخر الآيات الكريمات. فالشاهد أن الله جل وعلا تولى وصف الأولياء من عباده، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربنا؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اتصف بصفتي الإيمان والتقوى فهو من أولياء الله جل وعلا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وسمي الولي وليا من موالاته لطاعة الله تعالى ومتابعته لذلك، أي استقامته على طاعة الله جل وعلا. وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: المراد بولي الله العالم بالله وشريعته المواظب على طاعته. ولي الله جل وعلا هو المؤمن التقي العالم بشرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المستقيم على طاعته. هذا هو معنى الولاية شرعا أيها المسلمون. إذا أطلقت على العباد، وقد كان هذا هو المفهوم السائد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وتوارث ذلك المفهوم التابعون لهم بإحسان والأئمة الأربعة وأصحابهم إلى آخر من تابعهم من أهل العلم، حتى أدخل فيه الشيعة الروافض مفهوما مختلا باطلا، حيث أدخل الشيعة الروافض على دين الإسلام مفهوما مغلوطا للولي، زعموا أن الولاية أحد أركان الإسلام، وأن الولي عندهم لا تصيبه غفلة ولا نسيان وهو معصوم، واعتقدوا أن هناك 12 إماما ووليا معصوما. ثم تسربت هذه المفاهيم المغلوطة إلى عوام المسلمين من أهل السنة أي من غير الشيعة، حتى أصبح الولي عند كثير من العوام تلك الشخصية الغامضة التي تقبع في الغرف والخلوات ولا تخالط الناس في الجمع والجماعات، وترتدي نوعا من الأزياء المعينة ذات الألوان المعينة، وكذلك لها أوراد خاصة بها وطغوس لا تعرف إلا عندها. ومن ضرورياته أنه إذا مات جعل له قبر وقبة وضريح يزوره الناس ويطلبون منه البركات، فانحرف مفهوم الولي بسبب الخلل الذي دخل من الرافضة الشيعة وتلقاه بعض عوام المسلمين، وهذا مفهوم مغلوط أيها المسلمون. لما علمت من معنى الولي الذي تولى تفسيره رب العالمين جل وعلا؟ أيها المسلمون، إذا علمنا أن الولي الشرعي هو من اتصف بالإيمان والتقوى والعلم بالكتاب والسنة والاستقامة على طاعة الله، فلا شك أن الناس طبقات في ذلك ويتفاوتون، فبقدر تحقق هذه الصفات فيهم يكونوا أرفع درجات، وكلما قل اتصافه بهذه الصفات قلت درجته ومنزلته بين الأولياء والصالحين. فأعلى درجة للأولياء والصالحين هم الأنبياء، وأفضلهم المرسلون، وأفضل المرسلين أولو العزم من الرسل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ونوح صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين. وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الأولياء على الإطلاق، وهو سيدهم ورأسهم، ومن بعده بقية أولي العزم، ثم بقية الرسل، ثم عامة الأنبياء، ثم من يلي بعد ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أولياء الله تعالى أقسام، أشهرها قسمان: مقربون وأصحاب يمين مقتصدون. قسمان: القسم الأول من الأولياء هم المقربون، والقسم الثاني من الأولياء هم أصحاب اليمين المقتصدون، أشار إليهم ربنا جل وعلا في آيات كريمات نذكر من ذلك موضعين. الأول في سورة الواقعة في قوله جل وعلا: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. هؤلاء الأولياء والصالحون من أصحاب اليمين المقتصدين. قال جل وعلا: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وهؤلاء ليسوا من أولياء الله جل وعلا. ثم قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فهذه الطبقة الأولى أو هذا النوع الأكمل من نوعي الأولياء والصالحين. وقال جل وعلا في آية أخرى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إلى آخر الآية الكريمة. فالأبرار وأصحاب اليمين والمقتصدون هم القسم الثاني من أقسام الأولياء والصالحين، وهم الذين وقفوا عند حدود الله جل وعلا ففعلوا جميع الواجبات ولم يقصروا فيها، وانتهوا عن جميع المحرمات فما ارتكبوها. فهؤلاء أولياء لله صالحون، وهم في المرتبة الثانية وهي مرتبة المقربين أصحاب اليمين. أما المرتبة الأولى هم أصحاب اليمين وهم الأبرار. أما المرتبة الأولى وهي مرتبة المقربين السابقين، فهؤلاء الذين فعلوا الواجبات كلها ثم أردفوا ذلك بالتقرب إلى الله تعالى بأنواع النوافل والمستحبات والمندوبات، ووقفوا عند حدود الله فاجتنبوا المحرمات جميعها، ولم يكتفوا بذلك بل انتهوا عن المكروهات وما لا بأس به. فهذه من أعلى درجات الصالحين الأولياء، جعلنا الله وإياكم أيها المسلمون من أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المسلمون، الإطلاق الثالث للولي في هذه الشريعة الإسلامية الغراء: يطلق الولي على الأخ القريب والحبيب والصاحب ضد العدو تماما. فالولي أيضا تطلق في شريعتنا ضد العدو، كما قال تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فقابل بين الولي والعدو، فهذا المعنى إذا جاء في شريعتنا فالمقصود منه القريب والصاحب والحبيب الذي هو ضد العدو. وهذه الولاية واجبة بين المؤمنين، محرمة بينهم وبين الكافرين، وهي ولاية تقتضي النصرة. ويرتبط بهذه الولاية مفهوم الولاء والبراء، وهو من أصول هذا الدين العظيم، أي من أصول ديننا أن نوالي الله تعالى ومن يواليه من المؤمنين، وأن نعادي أعداء الله جل وعلا من الشياطين والكافرين. وفي ذلك آيات يقول الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ويقول جل وعلا: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ويقول تبارك وتعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ذما للمنافقين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ويقول سبحانه: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ويقول جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إلى آخر الآيات الكريمات. ويقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى آيات كثيرات تبين أن موالاة المؤمنين هي أصل من أصول هذا الدين، وأن معاداة الكافرين كذلك. فالمؤمنون يتولون الله ورسوله بل ورسله، ويعادون الكفار والمشركين وسائر أعداء الله جل وعلا، ويوالون من والى الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وكما قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وكما قال ربنا جل وعلا في آيات كثيرات فيها، أو كما ذكر ربنا جل وعلا في آيات كثيرات، أن الولاية إنما تكون بين المؤمنين، ولا موالاة بينهم وبين أعداء الله الكافرين. فكما أن المؤمنون أو بعضهم أولياء بعض، فالكفار والمشركون والمنافقون بعضهم أولياء بعض، ينصرونهم على المؤمنين. لذا لا ترجون أيها المسلم من كافر نصرة لمسلم على الإطلاق، لا من خلال هيئات أممية دولية ولا غيرها. الكافر ولي الكافر لا ينصر المؤمن أبدا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ويقول ربنا جل وعلا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ويقول جل وعلا: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ويقول تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وقال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي تثبت أن الولاية بين الكفار فيما بينهم، وأنهم يوالون بعضهم بعضا ولا يوالون المؤمنين أبدا. أيها المسلمون، هذه إطلاقات الولاية في شريعة الإسلام. فالله جل وعلا هو الولي، والمؤمنون المتقون هم أولياء الله جل وعلا، وساداتهم الأنبياء وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون بعضهم أولى ببعض، والكفار والمشركون بعضهم أولياء بعض. ويتعلق بذلك مسألتان نرجئها إلى خطبة قادمة بإذن الله، أول المسألتين الكرامات المثبتة لأولياء الله الصالحين، وثاني المسألتين كيف يعامل الكفار والمشركون إذ لم تكن بيننا وبينهم ولاية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا اللهم واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، إنك قوي سميع الدعاء. وصل يا ربنا وسلم على أكرم المرسلين والأنبياء. وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.